لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. بعد أن بوّر بفضل من حقق التوحيد، ناسب أن يذكر الخوف من الشرك، لأن تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين فلا بد من معرفة الشرك حتى يخاف الإنسان من الشرك. هذا الخوف من الشرك الأكبر والأصغر معا، بل هو جميع المعاصي، لأن المعاصي بين الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من لقي الله وهو مشرك لا يغفر الله له. وهذه الآية بالنسبة لمن مات على الشرك قبل أن يتوب. لهذا نفهم قوله تعالى عرضهما بين هذه الآية وبين قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. هنا قال ربه سبحانه وتعالى: ان الله يغفر الذنوب جميعا. وفي هذه الآية قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله وهو يشرك به الشرك الأكبر الناقص من الملة لا يغفر له، بل الجنة عليه حرام لأنه كافر. الشرك تنقص لرب العالمين. من أشرك بالله تعالى لم يعظم الله ولم يقدره حق قدره، بل تنقصه لأنه شبه المخلوق بالخالق، المخلوق الذي عبده وصرف له نوعا من العبادة شبهه بالخالق. وهذا من أكبر التشبيه، من أكبر أنواع التشبيه، لأن هناك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه المخلوق بالخالق المخلوق الضعيف الفقير الحقير، تشبيه بقيوم السماوات والأرض بالغني من المطلقة القوي المتين، تشبيه هذا المخلوق بخالقه من أكبر الأبائس. لذلك الشرك من أعظم الذنوب، لأن أولا فيه تنقص لرب العالمين في تشبيه المخلوق به سبحانه وتعالى. وفيه استكبار عن طاعة الله، أن هذا المخلوق الضعيف يستكبر عن طاعة الله تعالى ويقبل على طاعة الله إلى عبادة مخلوقات الله تعالى. لذلك لا يغفر الله لمن لقيه وهو يشرك بالله وهو يدعو لله نفسه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي من لقي الله بذنوبه دون الشرك مات وهو عاصي مذنب مرتكب للذنوب ولو للكبائر ولو موبقات، إذا لقي الله وهو له ان يشفع له من انبيائه واطفاله والخالدين والملائكه فيغفر له او يوفقه في حياته مع امتلاكه ليعمل عملا صالحا كثيرا خصوصا في اخر حياته فترجع سيئاته على سيئاته فيغفر له او من خصائص التي تصيبه في نفسه واهله وماله والمكفرات كثيره وفي النهايه اذا لم يقدم الله له شيئا من هذه المكفرات فدخل النار يدخل نارا عند الطين لا للبقاء فيها. هذه عقيده اهل السنه والجماعه بالنسبه لمن مات وهو مسلم على كبيرته ومعصيته اي لا يقنعون بانه من اهل النار كما لا يقنعون للمحسن المسيء الذي مات على الطاعه في سبيل الله وجعل الله اخر كلمته لا اله الا الله الى غير ذلك من الموفقين لا يقنعون له بالجنه ولا يشهدون لهم في الجنة إلا من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من مات على خير عمله يبدو له خيرا يبدى له الخير ويقاس على المسيء ويرجى للمحسن هذا مبدأ عظيم عند أهل السنة والجماعة بالنسبة للرسالة الموحدين. وأما من مات وهو متلفظ في الشرك الاكبر الناتج من الفتنه فهذا خالد مخلد في النار ولا يغفر الله له فالجنه عليه حرام. هذا معنى هذه الايه. اما تلك الايه ان الله يغفر الذنوب جميعا اي للتائبين. من ارتكب اي ذنب ولو الشرك الاكبر والكفر السعيد من تابع يهوديته ونصرانيته ووثنيته وماركسيته وعن جميع الظروف التي دون ذلك كلهم فالله سبحانه وتعالى وعدهم انه يغفر الذنوب جميعا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين. العاصي كالعبد الآدم إذا رجع إلى سيده طامعا في كفرانه وفي رضاه وتائبا ونادما ومتأسفا على ما حصل منه فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يبسط يده نهارا ليتوب مسيء الليل ويبسط يده ليلا ليتوب مسيء النهار. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبد المؤمن وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب ذلك من ان يكون هناك تشبيه لفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة التائبين حيث قال عليه الصلاه والسلام لله اشد فرحا بتوبة عبد المؤمن اذا تاب اليه من صاحب الناقه بناقته وقد انقلبت في مناطق من الارض حيث لا يوجد جنس ولا انيس حينما يقود ناقته في فلاس من الارض فلقته عيناه فنام تحت شجره وعلق الناقه عند راسه فانفلتت فلما استيقظ لم يجدها فالتمسها ويئس فاستسلم للموت فرجع فنام تحت تلك الشجره فلما استيقظ فاذا الناقه عند راسه وعليها طعامه وشرابه التفت اليها فقال بشده الفرح اللهم انت عبدي وانا عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بشده الفرح لله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن من صاحب هذه الناقه بناقته هذا الفرح العظيم. فرح الله اعظم لانه صفه من صفات الله تعالى لا يشبه فرح المبرودين. هذا بالنسبه للتائبين من اي ذنب كان. قد لم يتنفس. قال ما تاب تاب الله عليه. فليكن او يقدرون وكلنا مقدرون. وقال الخليل عليه السلام وجودني وبنيه ان نعبد الاصنام. خليل الرحمن يخاف من الشرك ويتقاه ان يكذبه هو وذريته من الشرك من ان يعبد الاصنام. الاصنام هي ما جعل على صورة انسان او صورة حيوان. والوثن ما لم يجعل على صورة. فالوثن اشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة او على غير صورة. كل ما عبد من دون الله فهو صنم او وثن. اشجار واحجار واضيحة وقبور واحيانا حيوانات كم فقط موضوعها الجمهور او بني ادم. هذا كبار المتصوفه الذين يستعبدون الناس والناس تعبدهم حتى في حياتهم. وهذا الانسان المخاف به يجعل في ميزان على كرسي فيطوفون نور الرحل وبعد موته يطوفون في ضيحه. أفراد كلهم أوسان وأصنام متحركة. الشاهد قصر إبراهيم يجعلنا نخاف أكثر فأكثر إذا لم يأمن الأنبياء وأبو الأنبياء من البلاء فكيف نأمن نحن نعبد الله أولا. ولا يأمن الشرك ويترك الخوف من الشرك والاستعاذة من الشرك إلا من يجهل الشرك. وكثير جدا الذين يجهلون الشرك ويقعون في الشرك من حيث لا يعلمون ويقولون لا يوجد شرك منهم. ومن حديث أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسمعه صلى الله عليه وسلم فقال لي هذا له أبلاك فليا فأنت من يسرق من هذا الداء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فعم تبعوا أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر لكثرة وقوعه ولكثرة من يسرق يخطب على المجاهد جهاد وعلى المنفق نفقته وعلى القارئ قراءته وعلى العالم علمه وعلى العالم عبادته. ظاهر هذه الاعمال لله مجاهد في سبيل الله فيقاتل فيقتل ويقتل. والرحمين من القارئ انه شجاع فاعمل ينفق نفقات كثيره وغاهظه ومتنقعه ليقال انه جواد انه كريم فاعمل يتعلم ويعلم يعلم عنه انه عالم جليل نشر العلم فاعلم. علم القران وعلم الناس ليقال قائل لا عمل ولا جدل يغرس على التهجد وعلى قيام الليل والمبادره الى الصفوف الاول وفي الفوضى ولكن يقال لانه عالم وليتكلف بذلك الى المسؤولين لعلهم يرفعون لعلهم يرفعون. لا اعمل. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام اخوف ما اخاف عليكم الشرك هذه. خاف علينا اكثر من الشرك الاكبر. الوقوع في الشرك الاكبر قليل من نسبه للوقوع في الشرك الاكبر. وقليلا واياهم ينبت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار على شرك الاكبر. من مات وهو يدعو من دون الله ندا الكرم عباد وفاتحه في هذا الشيء وقعوا في شرك لم يقصر لله ابي جهل وابي لهب ابدا ابو جهل لم يعتقد في معبودات انها تتصرف مع الله في هذا الكرم الاحياء والاماته والرزق والسعاده والشقاوه الذي يدعو اليه مشارق الطرق هذا النوع من الشرك يدعون ان الصالحين اذا ماتوا تفرقوا للتصرف في هذا الكون من انفاسهم في ارزاقهم في سعادتهم في شقاوتهم بالنسبه لمن يعصيهم ولديهم مجلس مهدي مجلس فيه الغمص وفيه الفضل وفيه النقلاء والنجباء والأبزار والبوتان ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان هذه ألقاب لمجالس مشايخ الطرق والخزائن الصوفية ولا تدري أين يعبد قيل في سطح الكعبة وقيل في جبل أبي قبيل وقيل وقيل لا وجود ولكن العوام قد تصدق هذا ماذا يفعلون منهم من هو متخصص في الأرض ومنهم من متخصص في دفع البلاء وفي دفع السعادة ودفع الشقاء نذر رب العالمين تماما لا يذكرون الله اشتملوا على هؤلاء بدعوى وتزيين منهم لم يقع شرك كهذا لا من أبي لهب ولا أبي جهل وأضراب أبدا بل كانوا يعتقدون ان الله وعده رب غفر الذنوب خالق السماوات والارض هو المحيي المالك الكفار اولئك يعتقدون هذا الاعتقاد اي يؤمنون بتوحيد الربوبيه واشراك بالشهاده اما هؤلاء فشركوا بالله في ربوبيته وبالعباده الاسماء اسماء اسلاميه ويعيشون بين المسلمين ويقعون في مثل هذا ويدرسون وهم يدعون لله جدا ان لم يصب الله بهم ويعترفوا بجهلهم ويقيض لهم من يمكنهم مما هم فيه فهم في ضلال مبين عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه فمن لقي يشرك به شيئا دخل النار قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه يتكلم يعني اذا لم يشرك بالله ولو لم يصل ولم يصل ولم يعمل قال ما ترك الاشراك بالله دخل الجنه لا معناه من تخلص من الاشراك بالله وتابع ذلك حقوق لا اله الا الله لان ترك الشرك واشراك العباده لله معنى لا اله الا الله ولا اله الا الله حقوق أي إذا قام بهذه الكلمة في ركوبها في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وامتثال المأمورات واجتناب المنهيات لا يظنن ظان أن من ترك الإشراك بالله وحده ثم لم يثبته عبادة الله امتثال المأمورات واجتناب المنهيات أتى من أهل الزكاة ولكن من سكن من الشرك الاكبر يسلم من نار المشركين اي من القلوب ولكنه تعرض معرض الجنه من نار وسقطه ونار ان لم ينقل تقيه ويشرك به شيئا دخل النار، اي دخل النار خالدا مخللا. فالنصوص كلها فاكل بعضها بعضا ولا تحتمل. من الخطر الكبير. ولجانب التوفيق، وإذا تأتي الأمر إن شاء الله ونجيب على بعض الأسئلة. فهو قالها من قلبه لأن يؤمر بحقوق لا إله إلا الله في الصلاة والزكاة إذا كان صاحب مال، في أتى بهذه الحقوق من شرع الكار فهو مسلم من إخواننا المسلمين، فإذا رأيناه يحاول أن يتخلص من هذه الواجبات ويحاول أن يكتفي بالكلمة بقولها ولا يريد أن يعمل بها يحكم بردته ويبذل ما لم يجد. إذا الكلمة في أول الأمر تنفع قائلها في الظاهر في حرمة الماء والدم قبل أن يتأكد أن وقالها تكية أو قالها صادقا من قلبي، ولكن لا تنفعه عند الله حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد للناس هذه سبيلي، هذه الدعوة التي جئت بها التي لا إله إلا الله ومعناها بحقوقها، هذه سبيلي ومنهاجي وطريقتي. أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله في ومن اتبعني للعبد، ومن هذا يحتمل يجوز أن يكون معطوفا على الضمير الفارد. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أتباعي كذلك يدعون إلى الله. أنا أدعو إلى الله وأتباعي يدعون إلى الله. من صدق اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. ولا أعتمد أن يكون العطف على الضمير المنسدل في أدعو، والمسبب للعطف الضمير المنفصل الذي هو أنا، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المنسدل إلا بوجود فاصل. وجد فاصل أدعو أنا ومن اتبعني، أدعو أنا ومن اتبعني يدعو، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني أيضا على بصيرة، على بصيرة. هما معنيان متداخلان، إنما من حيث العطف يجوز العطف على الضمير المنفصل في أدعو، ويكون المعنى أنا أدعو وأتباعي يدعون، ويجوز العطف على الضمير الفارد أنا، ويكون المعنى أنا على بصيرة وأتباعي على بصيرة. وعلى كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يجب أن يكون على بصيرة، ويجب أن يكون دعاء حتى يتم الانتصار إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الشأن كل الشأن في البصيرة. ما هي البصيرة؟ البصيرة الحلم اليقيني، حتى يسير معلومك الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك، فعلى بقلبك مطروق بحيث يكون المعلوم الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك. هذا الشيء الذي تراه ببصرك لا تشك فيه لا في حقيقته ولا في هيئته ولا في أي صفة من صفاته. المعلوم بقلبك معرفتك لرب العالمين، ومعرفتك لدينك ونبيك، وإيمانك في الجنة والنار وغير ذلك، يجب أن يكون بهذه المثابة في اليقين. هذه هي البصيرة. والثقيلة العظيمة هي التي اختص بها الصحابة، وهي التي تنقصنا فكان حلم، لكن هذا الحلم قد لا يكون إلى درجة بصيرة. أولئك سيطروا تماما جميع المخيرات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأشياء المحسوسة الملموسة لم تلين. إذا قيل له إن جاءت وقالت تدخل الجنة يقول أدخل الجنة نعم. وفي يده ثميرات فيرى هذه المدة التي أكل فيها التمر تكون مدة طويلة تكون بينه وبين دخول الجنة فيرميها فيجاهد ويقتل فيدخل الجنة. هذا هو اليقين، هذه هي البصيرة. وصلوا إلى هذه الدرجة بهذه البصيرة فتكون فلات ومصدر الأمثال ونشر الدين. هذه البصيرة هي التي تنقص الدعاة المرء ونحن منهم رب المستعان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجود بصيرة وتقدام بصيرة أو بعض بصيرة تعرف بنتائجها نتائج الدعوة. كم من العلماء الذين دخلوا الامتحان مع الإمام أحمد فنجح وحده وفرج، وكم العلماء الذين تعلموا وتفحصوا في العلم في عهد الإمام أحمد بن تيمية كثيرون. ولكن رزق الله بصيرة نافذة كان على يقين بأن تلك الفرق التي كانت مجتمعة في دمشق عند ظهور كلها على بعض من معتزلة وأشعرية وجهمية ووحدة الوجود والمتفقة المتعصبة كلهم للرواسب ذلك كلهم على ضلال ليس لديه شك لأنه على يقين في دينه. فصدع الحق حاربهم جميعا ورفعوا من قوس واحد ولم يؤثروا فيه فنجح وحده جندي واحد. قابل تلك الجنود المختلفة كل قوم بلسانهم وبلغتهم وبأسلوبهم لأن الله هذا عندما طغى علم الكلام والفلسفة والمنطق وشجع المأمور الناس على تعلم هذه العلوم صار يتعلم في سمع هذه العلوم التي يتعلمها الناس فعندما يتبصر فيها بعد أن تمكن من العقيدة الإسلامية وفهم الإسلام فهم صحيحا واستعمل هذا السلاح فيهم وعلى يقين في دينه. بينما الأشاعرة لما حاربوا المعتزلة كانوا معهم في ضعف معرفتهم للدين واتصال بالنصوص، ما لهم اتصال بنصوص الكتاب والسنة. حاربوا خصومهم بالسلاح الذي في أيدي الخصوم فقط وهم فقراء من السلاح الأصلي الحقيقي الدين. هذا هو السبب في فشل المعتزلة، في فشل الأشاعرة حتى أثر فيهم المعتزلة. وهو السبب في نجاح ابن تيمية التمكن من الدين وجود تلك الأسلحة الحديثة لديه واستعمل. هذه هي البصيرة. وكم الذين تعلموا في عهد محمد بن عبد الوهاب قالوا مثلكم تعلم العلم هنا فرق في المدينة. وكم الذين كانوا يحدثون في المدينة في وقته وعدوا وفقه الله ورزقه بصيرة ورجع إلى جو منقد بالوثنية والجاهلية خرج عليه أهله والده وأخوه وجميع أقارب الأسرة كلهم خالفوا فضلا عن أهل البلد سبق لأنه يعلم أنه على الحق وعلى وسيلة. أتى الله والده وأخاه الشيخ سليمان ثم فشد الله له مبادرة لم يفشد لا للإمام أحمد ولا لابن تيمية. هذا سبب انتشار هذه الدعوة وقيام الدولة بسببها وجود المبادرة. ابن تيمية على الرغم من جهاته المريض لم يرزق مبادرا يتبنى دعوته بل كان يفارق بين دمشق وبين القاهرة إلى أن توفي رحمه الله وكذلك الإمام أحمد. لكن الدعوة الأخيرة في الدين الأخير سيد القرن الثاني عشر وبيض له بيض الله له مهاجرا فثبت في الكعبه وانتشرت في الجزيره فخرج فهو اليوم على الرغم من العتبات الكثيره انتشرت في جميع القارات ليس في الجزيره العربيه فقط ذلك لان الداعي كان على بصيره رزقه الله البصيره شخص واحد يرزقه الله البصيره بغير الطائره فرقة كبيرة قضيت فترة طلاب العلم وفترة العلماء ولكن التوفيق إلى هذه البصيرة الله المستعان أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أنا أتبرأ من المشركين لست منهم ما لم أشهد الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله أنظر ما يدعى إليها إذن فإن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فأتم مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم ومفقها ومعلما وحاكما في مملكته التي هو فيها وابو موسى الاشعري في منطقه اخرى يقوم بنفس المهمه وعلي بن ابي طالب في منطقه اخرى في اليمن يقوم بنفس المهمه ولكن الذي نفذ كثيرا وبقي في اليمن ونفع الله به ومعاه لانه لم يرجع الا في عهد ابي بكر رضي الله عنه كان مبلغا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ومفقها في الدين ومعلما وحاكما قال له انك تاتي قوما من اهلك يا اول ما تاتي في اليمن لا تاتي على امه جاهلين في الدين او اهل باديه واهل وثنيه فقط بل انما تاتي قوما من اهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا منتشرين في اليمن وكلمه اليمن في تلك الفترة تشمل منطقة أوسع من اليمن المعروف الآن الجنوب كله من اليمن بدليل فترة انتشار النصارى في منطقة نجران فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إذا كانت أول كف وشهادة بالرفض فيجوز العكس فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وهذا دليل على أن الداعية إذا خرج للدعوة وعلم إن أهل تلك البلدة لا يعرفون لا إله إلا الله هم قد يتلفظون بها ولا يعرفون معناها هم لا يعملون بها يبدأ بهذه الكلمة إما بتلقينها إذا كان القوم لا يعرفونها أو ببيان معناها وتفسيرها إذا كانوا يقولونها ولكن لا يعرفون معناها كما في كثير من المسلمين اليوم في مناطق كثيرة أو إنهم حرفوا ويفسرونها بغير معناها ويقوموا بالتفسير إذا دور الدعاء اليوم دور التفسير لا دور التأثير بالنسبة للبلدان الإسلامية عربية أو غير عربية دور الدعاء في هذا الوقت دور التفسير لأن المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام في الغالب الكثير انتسابهم مجرد انتساب ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله يحفظون أن من عرف أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله أنه عرف معنى لا إله إلا الله وصار مسلما هذا هو المفهوم العام عند جمهور المسلمين لهم للأسف حتى عند كثير من المتعلمين المنتسبين إلى العلم لو طلبت من أشعري وأكثر العلماء الذين يتخرجون من كثير من الجامعات صار في هذا البلد أشاعرة مدعونة لديهم شك لا بد وقدر تتلو أن يكفر لك لا إله إلا الله يكون معنا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وهذا ليس معنا لا إله إلا الله إذا هذا لديه علم ولكن يسأل معنا لا إله إلا الله ومع بحاجة إلى الدعوة بحاجة إلى الدعوة يذكر الشيخ حامد الفقي رئيس الأثر في السنة المحمدية الذي أنشأ هذه الجمعية بالقابرة كان أثريا تخرج من الأنعام وبينما هو مسافر في الأبيض مر على رجل في بستانه فوجد عنده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وقع في يد هذا الفلاح هكذا بدون قصد كنت شرى من الأرصفة لأن الكتب ما تبع على الأرض الشراء أخذ الشيخ هذا الكتاب فراح به فقرأ فتبين له أنه لم يعرف التوحيد قط وهو خلية لنا هذا لي كبير وخطير بسبب هذا الكتاب هداه الله إلى منهج السلف وعرف معنى لا إله إلا الله وعرف توحيد الأسماء والصفات فأنشأ تلك الجماعة فنفع الله بها من أن انتشرت العقيدة في المنطقة وفي السودان يعني أن تأتي من الحمدية بالقاهرة الشيخ محمد خليل عباد عني حدثتكم وحدثت بعدكم في بعض المناسبات الذي شرح عقيدة الرافضية تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين ثم تفقس في المنطق والفلسفة فكان يبحث موضوعا لرسالته في الدكتوراه قيل له يوجد شخص يقال له ابن تيمية عدو المنطق والفلسفة وأنت حفظ المنطق والفلسفة من البر للمنطق والفلسفة أن تكتب ردا على هذا العدو اللدود للمنطق والفلسفة يقول جماعه هذا كان يحدثنا في الفضل ان لم يكن استاذ لك فنسال فان جمع ما وقع في يده من الكتب فعقب انه ثلاثه اشهر يدرس في هذه الكتب يقول ما اكتفيت من دراسه هذه الكتب الا وتبين لي باني لم افهم الاسلام قبل هذه اللحظه وانما فهمت الاسلام من هذه الكتب العالم بدءا من تحفيظ القرآن إلى أن تخرج من الكلية فيريد أن يتخصص بمعنى قد يكون الإنسان عالما متبحرا ولكن يجهل معنى لا إله إلا الله ومن جهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يفهم الإسلام أبدا الأساس فهم لا إله إلا الله لذلك ركز الدعاء من صاحب هذا الكتاب ركزوا على هذه الكلمة ومعناها وشروطها لأن من صرف التوحيد حق الفهم وصلحت عقيدته بارك الله في علمه ونفعه وإذا علم كثير بدون صلاح العقيدة لا ينفع أبدا ذلك العلم إنما هو بدء على صاحبه إذا لذلك ينبغي أن يبدأ الداعية بشهادة أن لا إله إلا الله لا نقول في هذا الوقت شهادة أن لا إله إلا الله منتشرة بين المسلمين كيف أبدأ بها نقول في الجواب مرة أخرى دوركم الآن دور التصحيح لا تلقن الناس لا إله إلا الله وهم يعرفونها ويتخذون منها ورد لا تصحبوا معنى لا إله إلا الله وادعوا الناس إلى العمل بلا إله إلا الله هذا هو موضوع الدعوة منه مثل روايات إلى أن يشهدوا الله فليكن أول ما تدعو إليه إلى أن يشهدوا الله وفي رواية إلى عبادة الله كل هذا يفسر لنا معنى لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله شرط جميع أنواع العبادات لله والكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الإيمان والكفر. الإيمان بالله وبحقوق الله والكفر بما يعبد من دون الله وبمن يعبدون من دون الله والبراءة من الشرك والمشركين مع تبليغهم الدعوة. البراءة لا تمنع الدعوة لا منافاة بين البراءة من الشرك والمشركين ومن دعوتهم خبرة من محبتهم وموالاتهم ولكن تباريهم وتجادلهم وتقربهم لتبلغهم. المداهنة والموالاة المداهنة موضع من النفاق. المداهنة ممنوعة تقول بينك وبين الفهم الصحيح للإسلام. المداهنة أشبه ما تقول بالتقية عند الرواتب. التقية نفاق أضيف في ذلك التقوى. إذا أردتم أن تعرفوا ما هي التقية نفاق أضيف في ذلك التقوى. قالوا تقية أي نفاق تماما. لذلك في إمكانهم أن يتظاهروا في بعض الظروف الحرجة لمحبة أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الذين يكفرون. ونحن إذا ذهبنا للدعوة ورأينا الجو لا يناسبنا لنكون شرحاء لا ينبغي لنا أن نباهن ونناقش بل ينبغي أن نصرح تصريح بدون شدة مع اليسر واللين ولكن لا نتنازل إذا أكمل من عقيدتنا وديننا للتحقق إلى الناس. من تحقق إلى الناس فترك على حساب التحقق إلى الناس شيئا من دينه هذه مباهنة. من يجامل ومجامل المباراة تصنع المعاملة نصف المعاملة الناس ومجامل الناس ولكن لا مباهن. بل نعلم بأنه لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بها والدعوة إليها وما يقوم به زملاؤكم الذين تخرجوا من الجنة الإسلامية الآن في كثير من الأبصار يدل على أن هذه الدعوة ماشية ولم تقف. فحكاية فخصهم وأخبارهم جمع عليكم الوقت فلنواصل. لا إله إلا الله أصل الإسلام لذلك يبدأ بها. قال له بعد أن بين له بما يبدأ